قال الإمام الترمذي قال الإمام النووي عليه رحمة الله عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو استمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعرفك جواب الطلب يعرفك يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما يعني عنه وعن أبيه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما إما رديفا له في دابة أو يمشي وراءه فقال يوم من الأيام غير محدد فقال يا غلام العباس غلام صبي لم يبلغ الحنس مات النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس قد ناهز الاحتلام يعني في 13 من عمره يا غلام من باب المداعبة والملاطفة الصغير لينتبه ويعي ويحفظ ما يقال له يا غلام إني أعلمك كلمات إني أعلمك كلمات وليس المراد ابن عباس فقط بهذه الكلمات لكنه خوطب بها والمراد بذلك جميع من يبلغه الخبر لأن ابن عباس أدى هذه السنة وحملت عنه فهي لازمة للجميع إني أعلمك كلمات كلمات يعني جمل كم وكلمة والكلمة تطلق ويراد بها الجملة كلمة الإخلاص كلمة التوحيد لا إله إلا الله أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد وهي شطر بيت وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد في كلام المالك فتطلق الكلمة ويراد بها الجملة وهنا جمل هذه الكلمات جمل احفظ الله يحفظك احفظ الله يعني احفظ حدود الله لا تقرب ما نهاك عنه ولا تتعد ما أمرك الله به قف عند حدوده إذا أمرك فأتمر إذا نهاك فانتهى احفظ الله يحفظك يحفظك جواب الطلب أو جواب شرط مقدر عند بعضهم احفظ الله إن تحفظ الله يحفظك والأول أيسر إذا قلنا جواب الطلب محتاجنا إلى تقدير احفظ الله يحفظك يحفظك في دينك احفظك في عقلك احفظك في بدنك احفظك في أهلك ومالك في جميع ما تحتاج إليه من حفظ احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك يعني كل ما تطلب منه قريب فهو قريب منك جل وعلا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. احفظ الله تجده تجاهك يعني أمامك، فإذا حفظت الله جل وعلا وتصورت أنه أمامك سهل عليك كل مطلوب. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت أي حاجة من الحوائج من أمور دينك أو دنياك فاتجه إلى الله جل وعلا، لأنه هو الذي بيده أزمة الأمور كلها. وإذا كان المسؤول عنه لا يقدر عليه إلا الله فسؤال غير الله شرك، وإذا كان المسؤول يقدر عليه المخلوق فلا مانع من أن يسأل، لكن السؤال أولا وآخرا والاتجاه إلى الله جل وعلا، لأنه هو الذي يسخر هذا المسؤول أن يعطي. فالله جل وعلا هو المعطي، وآتوهم من مال الله، المال لله ليس للخلق. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والله المعطي، حتى فيما يملكه الإنسان لا يستطيع أن يعطي ولا يمنع من تلقاء نفسه، وإنما هو سبب في العطاء والمنع، والمعطي والمانع هو الله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله وحده لأنه هو الذي يعين. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين بغيرك، لأن تقديم المعمول يقتضي الحصر. قد تكون الاستعانة في المخلوق فيما يقدر عليه، أما إذا استعنت بمخلوق فيما لا يقدر عليه فهذا الشرك. وإذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه، يا فلان ناولني كذا أو أعطني كذا أو أحضر لي كذا، فهذا لا بأس به، لكن تعلم أن هذا المستعان به لا يستطيع أن ينفعك ولا يستطيع أن يعينك إلا بتقدير الله جل وعلا، وهو سبب. فإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة والأمة أعم من أن تكون أمة إجابة أو أمة دعوة أو أمة إنس أو أمة جن، كل المخلوقات جنس الأمة، فيشمل جميع الأمم جميع المخلوقات. ولما أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لو أصيب الإنسان بمرض عادي، أصيب بمرض عادي يصاب منه، يصاب به كثير من الناس ويشفون، وهذا الذي أصيب بهذا المرض من أعظم ملوك الدنيا، أصيب بهذا المرض الذي شفي منه طبقات الناس الفقراء والمساكين والأغنياء والكبار والصغار، هذا الملك من حرصه على الشفاء أحضر جميع الأطباء على وجه الأرض، كل من عنده شيء من علم الطب أحضره. هل يستطيع أن يضمن أن يشفى من هذا المرض؟ ولا المرض ليس بمعضل، مرض عادي وشفي منه كثير من الناس، والآن أحضر الأطباء قاطبة المهرة وغير المهرة، كل من له يد في الطب أحضرهم هذا الملك، هل يستطيعون أن يشفوا؟ لا والله ما يستطيعون، إذا كان الله كتب له الموت بسببه ولو كان في البروج المشيدة فإن الموت سوف ينزل به. إذا علمنا أن الموت قد ينزل بلا سبب، ينزل فجأة وينزل في مثل هذه الصورة، ولو اجتمعت أطباء الدنيا كلهم ما استطاعوا أن يفعلوا، ولا أن يدفعوا عنه، ولا أن يزيدوا فيما كتب لهم من حياة ولا لحظة. إذا جاء أجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر لنفسه شيء، ولا يستطيع أحد من المخلوقين أن يقدم له شيء في هذه الحالة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. تجدون بعض الناس يصاب بما يسميه الأطباء بالموت الدماغي، ويقررون أنه ميت، ويقررون قطع الأجهزة عنه، وقد يفاوضون على التبرع بأعضائه، ثم إن كان الله قد كتب له شيء من الحياة فإنه يشفى مع ذلك كله. وأنا وقائع حصلت، قرر ثلاثة من الأطباء أنه انتهى خلاص، مات دماغيا ولا أمل في حياته، ثم بعد ذلك يفيق. وبعضهم يقررون له عكس ذلك. كم من واحد كتب له أمر بالخروج معافى من مرضه ويموت قبل أن يخرج من المستشفى، والشواهد موجودة، ما شيء مو ضرب من الخيال. حدثنا واحد من الإخوان يعمل في مستشفى تخصصي، قال إن الأطباء اجتمعوا حول مريض وقرروا أنه ميت دماغيا، فاستدعوا إخوانه لأن والده ميت، إخوانه أربعة، فقالوا ما دام الأمر كذلك وعندنا مرضى، أحد يحتاج إلى كلية، وأحد يحتاج إلى عين، ويحتاج إلى كذا، فما رأيكم؟ وما يضيره الآن، هو ميت. ثلاثة من الإخوة وافقوا والرابع رفض، قال والله ما نملك أن نتصرف فيه، علما بأن مسألة التبرع بالأعضاء هذه لا يملكها أحد، لا المريض ولا غير المريض، نفسه ليست ملكا له، وإن أفتى من أفتى بجواز ذلك. على كل حال المسألة معروفة، لكن هذا الحاصل، ثلاثة وافقوا وواحد رفض. هذا المريض الذي يفاوض عليه يسمع الكلام لكنه لا يستطيع أن يحرك شعره، أراد الله جل وعلا له أن يفيق. والله أنها مسألة حقيقية الأخوان، واحد وقف عليها وهو ثقة من الثقات ويحدثني مباشرة، ولما أفاق وعوفي وشفي صارت العداوة بينه وبين إخوته الثلاثة، وصار الرابع أقرب الناس إليه. الآن الرجل بيشلشونه وهو يسمع الكلام، يسمع الكلام الآن، سبحان الله. هؤلاء الأطباء ما استطاعوا أن يضروه، لماذا؟ لأن الله لم يكتب عليه هذا الضرر. كم من واحد تصرف فيه، بل كتب الله عليه الضرر فتضرر، والله المستعان. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.

سقط عليهم جدار أو دهستهم سيارة. أن تقدم من دقيقة واحدة كان معهم. جزى الله فلان خيرا الذي حبسني هذه الدقيقة. لو أنت بينهم ولم يكتب عليك ما حصل لهم لم يكن ليصيبك ما أصابهم، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فلو تأخرت لو تقدمت ما في فائدة، لو ما تنزع هذا مكتوبا عليك لا بد أن يحصل. ومما يذكر أن شخصا حجز على رحلة في سفر فنعس في المطار وفاتته الطائرة، يعني مهتم وجاء حضر قبل الموعد لكن نعس في المطار ففاتت الطائرة فرجع إلى بيته مهموما مغموما، ودخل يدعو بالويل والثبور فاتته الطائرة، فذهب إلى فراشه ما لبثوا أن أعلنوا عن الطائرة أن حصل فيها خلل واحترقت، فجاء أمه لتبشره بالخبر، فرحت أمه فرح شديد أن ولدها وفلذة كبدها لم يكن معه، فلما أيقظته لتخبره الخبر فإذا هو ميت. ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما تقول الله ما رحت ما أنزلت دونه، أنت بفراشك ومن أنفاس معدودة، دقائق محدودة لا تتقدم ولا تتأخر. وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. بعض الناس يستعجل في أموره الخاصة وفي أمور الأمة يستعجل بها ويرجو النصر من قرب، لا لا بد من الصبر والمصابر، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ثم بعد ذلك يأتي الترجي لعلكم. النصر مع الصبر. يقول كيف ينصر كفار على مسلمين؟ مسلمون يحتاجون إلى صبر، يحتاجون إلى جهاد، يحتاجون إلى تضحية، يحتاجون إلى إخلاص، يحتاجون إلى إعادة نظر في واقعهم. ولينصرن الله من ينصره، وأن الفرج مع الكرب، إذا ازداد الكرب فاعلم أن الفرج قريب، وأن مع العسر يسرا، إذا وجد العسر فإن معه اليسر، إذا وجدت الشدة وجد الفرج، وإذا وجد العسر والضيق وجد اليسر والسعة، ولن يغلب عسر يسرين، إنما العسر يسرا، إنما العسر يسر. أعيد العسر معرفة، والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى نفس الأولى، العسر الأول والعسر الثاني، والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت غيرها، فاليسر الأول غير اليسر الثاني، ولذا جاء في الخبر لن يغلب عسر يسرين. نعم سم. قال المؤلف عليه رحمة الله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال عقبة بن عمرو بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.

ما يصوم الست ولا عرفة ولا عاشورة ولا أي يوم ولا اثنين ولا خميس ولا بيض بصوم رمضان. وأحللت الحلال يعني فعلته معتقدا حله، وحرمت الحرام تركت الحرام يعني تركت جنس الحرام، أحللت جنس الحلال يعني جميع ما أحله الله أستحله معتقدا حله، أفعله معتقدا حله، وحرمت الحرام يعني اجتنبته معتقدا حرمته. ولم أذب على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، قال نعم، لأن مقتضى التقوى فعل المأمورات وترك المحظورات، وهذا هو المعروف في النصوص بالمقتصد، المقتصد الذي لا يزيد على ما أوجب الله عليه ولا يترك سوى ما حرم الله عليه، لا يفعل نوافل ومستحبات ولا يترك المكروهات والمباحات، هذا مقتصد، هذا مثل الذي صرفه بقدر دخله لا يزيد ولا ينقص. أفضل منه السابق بالخيرات هو الذي يزيد على الفرائض النوافل ويزيد على ترك المحظورات ترك المكروهات، هذا سابق بالخيرات. ودون المقتصد الظالم لنفسه، عنده أصل الدين عنده التوحيد لكنه قد يخل ببعض الواجبات وقد يرتكب بعض المحظورات، هذا ظالم لنفسه، هذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء الأقسام، هذه الأقسام الثلاثة كلها مآلها إلى الجنة كما جاء في سورة فاطر، الأقسام الثلاثة كلهم إلى الجنة. أما بالنسبة للسابق هذا معروف من أول وهلة، وكذلك المقتصد. وأما الظالم لنفسه فإنه إما أن يدخل برحمة أرحم الراحمين من أول وهلة تكفر عنه هذه الذنوب الناشئة عن ترك الواجبات وفعل المحظورات، أو يطهر يعذب بقدرها ثم يكون مآله إلى الجنة. رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ما قال زكيت خرجت الزكاة المفروضة. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام يعرف من حاله أنه ليس عنده ما يزكي، علما بأن ما ترك يدخل في حرمت الحرام، لأن منع الزكاة حرام، منع الزكاة من عظائم الأمور فهو داخل بقوله حرمت الحرام. أما بالنسبة للحج فالذي يغلب على الظن أنه لم يكن فرض، لأنه ما فرض إلا في السنة التاسعة، وإذا كان قد فرض فإنه كالزكاة يدخل في حرمت الحرام. قد يقول قائل لماذا ما أصل هذا الفعل؟ إذا كان هذا يكفي لدخول الجنة لماذا أتعب نفسي بقيام الليل وأتعب نفسي بطلب علم وأتعب نفسي بصيام هواجر وقيام ليالي الشتاء وغير ذلك، لماذا أخرج قدر زائد على ما أوجب الله من مالي ولماذا ولماذا؟ ألا تريد أن تكون سابقا بالخيرات؟ أتضمن أن هذه الفرائض التي تؤديها تؤديها على وجه المطلوب؟ ألا تريد أن تكمل هذه الفرائض من هذه النوافل إذا وجد الخلل؟ يعني لا وجه لقول من يقول أنا أقتصر على هذه وكفى، من يضمن أنك تؤديها على الوجه الشرعي المطلوب لا يكون فيها خلل؟